ويتخذ مسجدا في القرية أو في المدينة لصلاة الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة اجتمعت القبائل في مصلى الجمعة يصلون الجمعة جميعا من أطراف القرية أو المدينة في مسجد الجامع، وكانوا يعنون ببناية المساجد. وهكذا كلما فتحوا بلدة أو مصروا مصر كان أول كل شيء هو بناء المسجد. وجاء عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر صاحب الجيش في الكوفة أنك ارتد لك مكانا رابيا أي مرتفعا، أي لأن هواء المكان المرتفع أنقى وأصح من الأماكن المنخفضة، ثم انصب راميا في وسط المكان وليرمي بنبله إلى الجهات الأربع، ومر ببناء المسجد حيث وقف الرامي واسمح بالبناء من وراء مواقع السهام، وليكن ما بين مواقع السهام وموقف الرامي برحة للمسجد من جهاته الأربع. وهكذا كانوا يخططون المدن على أساس أن المسجد هو قصب العمران ونقطة ارتكاز البنيان ومركزه. وللأسف أننا الآن ربما نجد بعض المخططات الحديثة على مئات وآلاف القطع، وفيها مخطط للمدارس، مخطط للمستشفيات، مخطط للحدائق، وليس فيها مخطط لمسجد واحد. وأذكر أن الشيخ بن صالح رحمة الله تعالى علينا وعليه رد بعض المخططات إلى الأمانة كي يكلفوا أصحابها بتعيين مواقع للمسجد في تلك المخططات. يقول صلى الله عليه وسلم: والبيع ويستتر بمغانمها ونسلها، ويستتر عن سؤال الناس نوع من الربح والتنمية، وخيل وزر من اقتناها بطرا ورئاء وكبرياء، حط عليها ذاك السرج ولمع فيه ذاك التلميع ويلبس ذاك الحلة ويخرج على الناس كأنه مدري ايش يكون، هذا هو ايش بطر ويخي الواحد. فكذلك الثياب. وعلى ما سيأتي ايضا وكان ينبغي ايراده، وهو هناك الحديث اخر: إزرة الرجل إلى نصف ساقه. وسيأتي في حديث أم سلمة وحفص، فقالوا: إلى نصف ساقه لماذا؟ قال: من جر إزاره أسفل الكعبين ما كان أسفل الكعبين في النار، ومن جرهما فهو بطر ورياء ومخيلة. فيقول ابن حجر: العبرة بما في نفسه، لو لبس الثياب بطرا ومخيلة وكبرياء ولو كان شامرا ثوبه إلى نصف الساق. فإذا كان الثوب إلى الكعبين ولم يخطر في باله لا كبر ولا بطر ولا أي شيء، أمر عادي كعامة الناس، هذا أمر عادي. وإذا ما شمر الثوب وأعجب بنوعه وبغلاء ثمنه وأخذ يخطر على الناس متفاخرا بنوعه، يكون هذا يدخل فيه في الوعيد في البطر بالثياب والخيلاء. ويقول بالصريح: ليست العبرة في الخيلاء في طول الثياب وقصرها، ولكن العبرة في نفسية اللابس. إذا نرجع إلى هذا الحديث: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يظهر أثر نعمته عليه. وبهذا كانوا من باب من طرف الموضوع. كان أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في أوائل الصيف وتظهر زهوة واحدة حبة حمراء ولا صفراء يفرح بها صاحب البستان ويأتي بها حالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريه إياها فرحا وشكرا لله أن أنعم الله عليه قبل الناس الآخرين. يعني بعد أسبوع الزهو حيمل البلد لكن في أوائله، فيأخذها صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالخير ثم يقولها لا، ينظر لأصغر موجود في المجلس إن كان فيه طفل ولا صبي ولا غلام يفرح ابه ويعطيها إياه. إذن يا إخوان الباب واسع، إذا أنعم الله على عبد النعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه أيا كان هذا الإنعام، أيا كان نوعها، في أي طريق إظهارها على ما يكون. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. لبس القسي أو القيسي يختلفون في حركة القاف ما بين المصريين والحجازيين، ما بين الفتح والكسر، وكلاهما صحيح. والقسي بالتشديد أيضا هو ما غلظ من الثياب، وبعضهم يقول هو الخز أو غيره، ولكن فيه أقلام خطوط، وبعضهم يقول فيه مثل الأترجة من الحرير، زي هذه الأثياب اللي تأتي مطرزة، أو يكون في خيوطها حرير أصفر أو خيط أصفر، تكون جامعة بين الحرير وغير الحرير. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع، ويتفقون على أن النهي في هذا النوع للتنزيه، أي كراهية وليس للتحريم، لأن أصلها ليست حرير ولكن نوع من نسج الثياب نسبت إلى قرية مصرية تسمى قسى أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا، رواه مسلم. تأملوا هذا الأسلوب يا أخوان. عبد الله بن إيش؟ ها؟ ابن عمرو يرى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حلة إيش؟ ثوبين معصفرين، بردين معصفرين. المعصفر زي ما تقول المزعفر، زي ما تقول المسكر، المملح، يعني الشيء يضاف إليه شيء آخر. المعصفر هو الذي أضيف إليه العصفر، المزعفر هو الذي أضيف إليه الإيش؟ الزعفران. المسكر هو الذي أضيف إليه السكر. والعصفر يقولون هو زهر القرطم، وهو لونه يشبه الزعفران وبدون رائحة، والزعفران لونه من الحمرة يميل إلى الصفرة ولكن له رائحة عطرية. وهذا النوع من اللون يعني حلتين مصبوغتين بالعصفر، أي بزهر القرطم أو بهذا النوع المعروف عند الناس. فلما رآها عليه صلى الله عليه وسلم صدر إليه هذا السؤال، أمك أمرتك بهذا؟ طب أم موضع أوامر؟ ولا رده إلى أمه كأنه يتلقى الأوامر من أمه، والذي يتلقى الأوامر من أمه في الأمور العادية ما في مانع، بر الوالدين واجب، إذا كانت الأم حصيفة وعاقلة وتوجه ولدها جزاها الله خير. لكن هذا المنهج وهذا الأسلوب مع قرينة كراهية ما رأى عليه من اللباس، يكون هذا مدح للأم التي أمرته ولا ذم له أنه يتلقى الأوامر من أمه؟